فرض في 20 دينارا نصف دينار، وفي 200 درهم أي من الفضة 5 دراهم، ويسمى 20 دينارا أو مثقالا في أيامه صلى الله عليه وسلم يساوي الآن، يساوي هذا القدر الآن 85 جراما. وطالما أن هذا النصاب أو هذا القدر ما يساوي 85 جراما الجنيه المصري، يعني أصبح من يملك هذا القدر تجب عليه الزكاة. وربما يتعلل البعض ويتساءل البعض كما في وقت السؤال، إني حجزت هذا المبلغ أو نصف هذا المبلغ لزواج يعني ابني أو تكاليف مثلا في تجهيز البنت أو ما إلى ذلك. هذا الزعم أو هذا الادعاء لا يصح الاحتجاج به، وإنما يجب إخراج حق الفقير. طالما أن النصاب مر عليه عام فربع العشر يعني شيء بسيط، هذا حق الفقير يجب إخراجه. أما قول السائلة الكريمة أن نصف هذا المبلغ مخصص لزواج الابن أو البنت، هذا أمر آخر، هو أمر متعلق بمساهمتها في الأسرة الكريمة، لها أن تشارك بطيب نفس يعني في تزويج الولد أو ما إلى ذلك. الله تعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، يعني هي لها الحق أن تشارك في تكاليف المنزل أو تكاليف زواج الابن أو ما إلى ذلك. فضلت الدكتور، إن كان لها أن تشارك بنصف هذا القدر من الذهب، فإذا لن يبلغ الذهب النصاب في هذه الحالة. طالما دكتور أحمد مر عام على هذا المبلغ عندي في المنزل، وفي نياتي مثلا أن أزوج ابني أو مثلا أساهم في تكاليف الأسرة أو ما إلى ذلك، يعني هذا ليس مبررا لعدم إخراج الزكاة. من هذا فضلت الدكتور، والمال هنا أقصد الذهب هنا مشغول، النصاب مشغول. لا، هو معد صحيح، معد لشيء معين، ولكن لم يحن يعني موعده. الولد ربما تزوج، ربما تأخر الزواج، ربما إذا خطب يعني فسخ الخطبة وما إلى ذلك. ومن ثم حق الفقير يجب مراعاته. طالما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 دينارا نصف دينار، لا نجتهد في الإيه، يعني لا نتوسع في المباحات أو في يعني حق الفقير، طالما يعني هذا المقدار موجود عندي ومضى عليه عام كامل فينبغي إخراج حق الفقير. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين سين مون من حي الدويدار بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: أحرص على الصلاة، إلا أنني أخاف خوفا شديدا من عدم قبول صلاتي، مما يجعلني في حزن دائم وحزن شديد، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يحرص الإنسان المسلم حرصا أكيدا على أن يؤدي عباداته وطاعاته بشروطها وبأركانها في أفضل صورة ممكنة، وأن يخشع في صلواته وأن يؤديها بشروطها وأركانها، ولكن الشيطان يتربص بالإنسان المسلم في طاعاته وعباداته حتى يفسدها عليه، أو يمنع الإنسان المسلم من القيام بها من خلال تشكيكه في التطهر أو صحة الوضوء، فيعيد التطهر والوضوء أكثر من مرة بشكل مبالغ فيه، أو من خلال تشكيكه في صلاته ويلهيه ويشغله حتى يضيع عليه خشوعه وتركيزه في صلاته، ويمنعه لذة الوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى، وقد يتمكن منه الوسواس الشيطاني فيترك العمل الصالح أو العبادة والطاعة تماما. جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فالنبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته حتى يضيع عليه الصلاة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه الوسوسة إلى البعد والإعراض عن هذا الخاطر الشيطاني واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وترك إعطاء الفرصة للشيطان في التمادي في الوسوسة. وأمره النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن هو أدركه وعلم به فليتعوذ بالله تعالى منه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولا يتوقف المسلم عن أداء الصلوات فيعطي الفرصة للشيطان في أن ينجح في مخططه. وصدق الله العظيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والصلاة صحيحة في هذه الحالة، وليثق الإنسان المسلم تمام الثقة في أن الله عز وجل سيتقبل منه عبادته ويعلم صدق ما في قلبه. فينبغي للعبد أن يصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يتضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.